وإن أساءوا فلكم عليهم. يصلون لكم يعني يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. إذن يحذر الإنسان أن لا يتقدم في الناس إلا إذا كان من يعلم من نفسه أنه أهل لذلك فقها وتقا وإتقانا للصلاة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم وإن انتقصوا فعليهم ولكم. نعم، هذا هو الحديث الذي أشرت إليه واستشهدت به. المقصود أن أمراءهم إذا صلوا بهم وأبوهم فإن أحسنوا فلهم ولهم، يعني للمأمومين وللأئمة الأجر كامل، وإن أساءوا وانتقصوا من ذلك شيء فالمأمومين لهم الأجر وهؤلاء عليهم الإثم، لأنهم ما داموا أنهم أمراء ومسؤولين وأئمة لا ينبغي مخالفتهم والخروج عليهم والنزاع معهم. هم أولى بالإمامة، أولى ما دام أنهم صاروا أهلا للسلطة وهي الإمامة الكبرى، فالإمامة الصغرى تابعة. ولكن عاد كونه يكون متقنا محسنا فقيها فاهما لما يجب في الصلاة، هذا واجب أن يكون كذلك. أما إن كان عنده نقص وتقصير وتقدم وصلى بالناس وهو يعلم من نفسه ذلك، فعلى كل حال إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون. عن طلحة بن عبيد الله أن رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، أرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم. ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب وهو الطلحي الكوفي، قيل فيه له مناكير. وقال الألباني: حديث حسن لغيره. أعدوا الحديث. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بأن يكون إماما وأن يفرض نفسه على الناس، وأن يفرح بأن يكون بالمقدمة، بل التواضع وعدم إظهار الإنسان نفسه والحرص على البعد عن المسؤولية التي قد يترتب عليها إثم إذا لم يؤد الإنسان الواجب تماما، هذا أفضل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته تراقيهم، يعني إن صلاته ما نفعت بشيء. ولكن الكراهية إذا كانوا كارهين له من حيث الدين ويعني الاستقامة، أما كونهم يكرهونه هواء يعني تبعا للهوى من أجل أمور تافهة، أمور دنيوية، أمور لا علاقة لها في الدين ولا في الإيمان ولا في التقى، هذه لا تأثير لها إذا كانت المسألة يعني محبة أو خلاء أو بغض من أجل الدنيا. الكلام على أنهم يحبونه من أجل دينه واستقامته وخلقه وفقهه وأنه أهل لذلك، أو يكرهون أن يكون إماما لأنهم يعلمون فسقه وتقصيره فيما بينه وبين ربه، ويريدون أن يأمهم من هو أفقه منه ومن هو أولى وأتقى. هذا هو المقصود بالمحبة والبغض. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك غير تقي وأنك مقصر في أمور كثيرة فيما بينك وبين الله، فلا تقدم نفسك إماما، دع غيرك يتقدم لئلا تحتمل آثامهم، ولا تحرص على أن تنصب إماما فرضا على الناس وإكراها وإرغاما لهم أبدا. فالواجب على المسلم أنه يحرص على أن يكون تقيا ورعا، وأن يكون بعيدا عن أن يفرح بالانتصاب والرفعة، وأن يشار إليه بالبنان يعني أنه إماما أو أنه له مسؤولية أو أنه له مكانة مرموقة. لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والتواضع من حسن الخلق، فلا تفرح أن تكون مقدمة يعني بالمقدمة إماما أو نحو ذلك. فإن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مهم وأنه سينتقي منهم إنسانا لهذه المسألة المهمة، يتطاولون لها من أجل ما يترتب عليها من الأجر والثواب الذي يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأهل نجران: لأبعثن لكم أمينا أمينا حق أمين حق أمين. فتطاول الناس إليها، هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. ولما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. تطاولوا كل واحد منهم لعله أنا، ليس طمعا بالإمامة أو بالرئاسة أو بالقيادة، طمعا بهذه الشهادة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأن الله سيجعل فتح على يديه. فلذلك عمر رضي الله عنه يقول: ما تطاولت للإمارة مثل ما تطاولت في تلك الليلة. ليس رغبة في الإمامة أو في الإمارة أو الرئاسة، لكن من أجل أن ينال هذه الشهادة. فلا ينبغي الإنسان أن يفرح أن يكون بالمقدمة. ولذا أيضا رسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد يطلب منه أن يجعله أميرا قال: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه. وقال أيضا: من سأل الإمارة فأعطيها وكل إليها، يعني أنه قد لا يعان عليها لأن له رغبة، قد يكون له أمل وعنده رغبة في هذه الإمارة من أجل أمور قد تكون دنيوية ومطامع أو محبة للشهرة والرئاسة. ومن أعطيها يعني الإمارة من غير مسألة أعين عليها. وقال لأحد صحبه: لا تسألن الإمارة، يعني لا تفرح أن تكون أميرا. وهذا يشمل كل مسؤولية، ليس أمير يعني فقط أمير على بلد، لا، تكون مثلا رئيس في أي أمر من أمور، مدير مدرسة، مدير إدارة مثلا. لا تفرح أنك يعني تقدم إليها، لا تطلبها، لكن إن كلفت بها فاستعن بالله فإن الله يعينك على القيام بالواجب، لأن هذه مسؤولية. لكن لا تسألها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا على سلامة أمته وسلامة ذممهم قال: إنا لا نعطي هذا الأمر أحد سأله. من إمامة المسجد إلى إمارة الإنسان على قوم في أمر من الأمور، في إدارة من الإدارات إلى آخره، لا تفرح بالرئاسة، لا تفرح بالشهرة. قد يكون إنسان عنده نية صالحة يرى في نفسه أنه سيتولى هذا الأمر وسيحسن إليه، ويخاف أنه يتولاه من هو دونه، فإذا علم الله منه ذلك فإن الله يأجره ويثيبه إذا صدق. قال رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن دينار الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلا، قال الألباني: صحيح لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني: حديث حسن. المقصود من هذه الأحاديث كلها أن يكون الإنسان ورعا، وأن يكون حريصا على أن يكون أهلا لما يعمله ويتقدم إليه ويكلف به، وأن لا يفرح بالرئاسة أو بالإمارة أو بالإمامة، وعليه أن يتق الله في جميع أعماله. إذا صلى الإنسان بقوم وهم له كارهون، كارهون له من أجل دينه أنه غير مستقيم، إنسان معروف في أمور ليست بطيبة، فهم كارهون له، لكنه فرض نفسه عليهم. كذلك المرأة إذا باتت وزوجها عليها ساخط، إن الملائكة تلعنها حتى تصبح وحتى صلاتها لا تقبل. العبد إذا أبق من سيده كذلك، وإذا صلى الإنسان وأما الناس في جنازة، إيش الحديث؟ صلى على جنازة ولم يؤمر، ولم يؤمر، ورجل إذا صلى. نعم، يعني لأن الصلاة على الجنازة أحيانا يكون أهل الجنازة لهم رغبة في أن يصلي عليها فلان، وهذا إنسان هو بنفسه يحب الشهرة ويحب التقدم ويحب أن يشار إليه بالبنان رغبة في الرفعة الدنيوية والسمعة، فهذا وعياذ بالله من الناس الذين لا تقبل صلاته. وخلاصة الكلام إن الإنسان يجب أن يكون متواضع وأن يكون ورعا وأن يكون صادقا في معاملته، وأن لا يفرح بأن يتقدم على الناس، فالتواضع من حسن الخلق، والإمارة والفتية. أحيانا بعض الناس ربما يسابق إلى أن يفتي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية، إذا جاء إنسان يستفتي قال اسأل هذا فهو أعلم مني، ثم يقول الثاني اسأل هذا فهو أعلم مني. وبعض الناس ما شاء الله ربما مثل الذي يحلف قبل أن يستحلف ويفتي قبل أن يستفتى، فمهما كان يعني محبة حب الرياسة والتقدم والشهرة هذا ليس بطيب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها وفضل ميامنها، ومن صلى في الصف المؤخر مخافة إيذاء غيره لو تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. هذان الحديثان يدلان على أولا أنه ينبغي للإنسان أن يسابق إلى الصف الأول لما فيه من الأجر والثواب، ويدل على الحرص على الجماعة والتقدم إليها والمسابقة للمساجد. ثانيا أنه يدل على فضل الأذان، لأن المؤذنين يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وأن المؤذن إذا أذن كل شيء يشهد له، كل شيء سمعه يشهد له يوم القيامة. فلذلك لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليها قرعة على التقدم للمسائل الصفوف الأولى والأذان لفعلوا ذلك. متى؟ لو عرفوا حقيقة وعظم ما يترتب على من صلى في الصف الأول ومن كان مؤذنا، لكن يكون مؤذن يريد بذلك وجه الله، لا يريد أن يظهر ما يحسن حسن صوته وشهرته أو من أجل مغنما دنيويا لا، يكون قصده إعلاء كلمة الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله ونحسن قولا وأحسن نعم إيش أحسن قولا من دعا إلى الله نعم وقال إنني من المسلمين. يعني هذه الآية ذكر بعض العلماء على أن هذه الآية يعني يدل على أو يدخل فيها المؤذنون، لأن المؤذن يدعو إلى الله حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا إعلاء كلمة الله، ثم يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى ذكر الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حينما يقول لا إله إلا الله، فهو يدعو إلى الإسلام ويشهر إسلامه ويدعو إلى الصلاة. فلذلك المؤذن من أفضل الناس عملا إذا خلصت نيته، إذا خلصت نيته. فلو يعلم الناس ما يترتب على الأذان من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا على ذلك لفعلوا، لكنهم لا يدرون. ولذلك كثيرا من المساجد غالبا ما يتقدم إليها إلا إنسان إما فارغ وإما كبير السن وإما إنسان يعني ما وجد مهنة أو يريد أن يتخذها مهنة، لكن من أحسن وحرص على الأذان بنية صالحة يريد بذلك وجه الله فهذا هو الذي يترتب عليه الثواب ويحصل له الأجر ويشهد له كل من سمعه ويكون يوم القيامة من أطول الناس أعلاقا، ويكون كما ذكر الله عز وجل أنه من أحسن الناس دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواه ابن ماجة والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ولم يخرج للعرباض. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، ولفظ النسائي كابن حبان إلا أنه قال: كان يصلي على الصف الأول مرتين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. الحديث رواه ابن حبان وقال الألباني: حسن لغيره. هذا أيضا هذه الأحاديث تدل على فضل الصف الأول، فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر للصف الأول ثلاث مرات أو مرتين بينما يصلي ويستغفر للصف الأول مرة واحدة، وأن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فلماذا لا نتقدم ونكون في الصف الأول؟ يشاهد في بعض المساجد أن المأموم يعني المأمومين بعضهم إذا دخلوا وقف في أي مكان في المسجد، لا يبالي هل صار في الصف الأول أو في آخر صف، المهم أنه دخل المسجد يريد ينتظر الإقامة حتى يصلي ويخرج، ما يحسبون للصف الأول أي حساب. وهذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على فضل الصف الأول والتقدم إليه، تقدموا وأتموا بي وليتقدم وليأتم بكم من بعدكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كونه دعا للصف الأول مرتين أو ثلاث وهم يقولون والصف الثاني يا رسول الله، مثل ما حصل في الحج لما قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين الاستغفار لهم، وصلاتك أنت للمؤمنين يعني دعائك لهم حينما تدعو للمسلمين يقال صل عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. قال المنذري الحذف بالهاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم. وفي رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. قال المنذري الخلل هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. هذه الحديث كما سمعنا الآن في جملتها كلها للتحريض والحث على التقدم للصفوف الأولى وعلى تعديل الصفوف وعلى رص الصفوف وسد الخلل والفرج وعدم التقدم والتأخر، وتحرص على أن تلتصق بأخيك حتى تكمل الصف وتسد الفرجة تسد الخلل. هذا هو الواجب الذي يكمل به الإيمان وتكمل به الصلاة، ويدل على أن الإنسان حريصا على أن يطبق هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه شهد صلى الله عليه وسلم وحلف وهو مصدق بأنه يرى الشياطين تدخل بين المصلين إذا لم يسد الخلاء. لينوا بأيدي أخوانكم، لا تكون قاصر، لا تكون عنيد إذا أشار إليك أو سحبك قليلا من أجل أن تقرب إليه حتى يسد تسد الفرجة تمتدع كأنك مسمر في الأرض، أو أنك ترى الفرجة أمامك وأنت واقف في الصف الثاني ولا تسد، تقدم سد الفرجة يكون لك أجر. أكمل الصفوف، لا تتركوها مقطعة تظنون أن المهم أنك تصلي فقط، أكمل صلاتك إذا صليت من جميع النواحي، في التقدم في الصفوف، في تعديل الصفوف، في رص الصفوف، في الإصغاء للإمام، وهذا من التعاون على البر والتقوى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكبر حتى يرى أنهم اكتملوا وصفوا، كانوا كرجل واحد يمسح صدورهم بيده كأنهم رجل واحد. وكان الصحابة رضي الله عنهم من بعده كذلك، عمر رضي الله عنه كان يرسل رجلا يمشي بين الصفوف ويعدلها حتى إذا اكتملت قال لأمير المؤمنين اكتمل الصف أو اعتدلت الصفوف أو نحو ذلك. فالمهم يجب أننا نحرص على هذه المسألة، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن هذا عندنا فيه قصور كثير، عندنا فيه تقصير كثير، ما نهتم بإتمام الصفوف ولا سد الفرج ولا تعديلها ولا نسمع ولا كأن الإمام يقول شيء. كل ما كان من المحسنات والمكملات للصف للصلاة يجب أن نفعله، ومن ذلك كما أكرر دائما الحرص على إغلاق الجوالات وعدم فتحها وتركها في الصلاة مفتوحة، لأنها كما تسمعون وكما تعلمون تشويش وأذية وعدم خشوع. وبعضهم يرى أنه من الخشوع أنه إذا دق عنده الجوال ما يمد يده ويغلقه، يقول هذا كيف أحرك يدي. تركك للجوال في هذا الصوت جرس أو موسيقى هذا أشد إثما من أنك ترى أنك خاشع واضع يديك بعض على بعض ولا تحركها. حركها وأغلق هذا الجوال حتى لا تؤذي نفسك وتؤذي المصلين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت بنته، وإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، حركات بسيطة ما تضر. تركك للجوال هذا هو المضر، هذا الذي يؤذي المصلين كما يؤذيك أنت أيضا، يذهب الخشوع، ولا سيما إذا كان موسيقى أو جرس ممنوع ومحرم حتى في غير المسجد، فكيف في المسجد وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام وفي الصلاة؟ آثام بعضها على بعض. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق للجميع والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، شفاكم الله وعافاكم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.